بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أعظم النعم وأجل المنن نعمة التوحيد والمعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته ووحدانيته، وأنه الرب الحميد المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فإن هذه المعرفة والتوحيد لله وإخلاص الدين له جل في علاه هي أجل النعم، ومن كان معه التوحيد فإن معه أثمن ما في هذه الحياة، ومن فقد التوحيد فإنه خسر الخسران المبين في دنياه وأخراه وإن ملك ما ملك. فليحمد المسلم ربه أن جعله من أهل الإيمان والتوحيد، وأن أبقى له فطرته سليمة متبعا هدي النبيين وسننهم المبارك. وكلما تجدد صباح يوم متجددا فيه هذا الإيمان والتوحيد فإنه تجدد نعمة هي من أعظم النعم وأجلها، تستوجب حمد المنعم وشكره جل في علاه. ومن المأثور في أذكار الصباح: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول المسلم هذا كل صباح متذكرا تجدد هذه النعمة التي هي أجل النعم وأعظمها وأفضلها، أن أصبح على الفطرة وعلى الحنيفية السمحة وعلى ملة إبراهيم الخليل وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الفطرة محاربة حربا شرسة، حربا شديدة، حربا مستمرة مع مر الليالي والأيام. فيحتاج المقام إلى حفظ هذا الكنز الثمين والعناية به والرعاية له حتى لا يجني عليه الجنات وحتى لا تطوله أيدي المعتدين. وأهل العلم قيضهم الله سبحانه وتعالى في كل زمان حماة لدين الله ورعاة للدين، يذبون عن حماه ويردون كيد الكائدين ويكشفون زيغهم وضلالهم وباطلهم، ولا يزال الأمر سجال بين أهل الحق والباطل، لكن الصولة للحق والغلبة له والظهور له، لأن أهله مؤيدون بتأييد الله محفوظون بحفظه جل في علاه. وفي هذه الأزمان المتأخرة ومن خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال التي لم يكن لها وجود في زمن سابق، مع قلة علم بالدين وبصيرة به في أبناء المسلمين، تسلل الأعداء من خلال هذه الأجهزة بثا للشبهات، فلم تصبح القضية قضية انتشار بدعة أو خرافة من الخرافات أو نحو ذلك، بل بلغ الأمر في هذه الهجمة، هجمة الأعداء على العقول، أن أثرت في بعض الناشئة وبعض الشبيبة إلحادا في الدين، فالأمر يتطلب يقظة من أهل العلم وطلابه في الوقوف على هذه البراهين، براهين الحق والهدى التي يؤصل بها الحق ويقرر، وأيضا البراهين التي فيها التصدي لشبهات أهل الباطل وضلالهم. وكما هو معلوم في تقريرات أهل العلم لمسائله وأصوله ودلائله تتناول جانبين، جانب تأصيل الحق وتقريره بدلائله، وجانب رد الباطل ودحضه وبيان زيفه وبطلانه. وفي هذا الباب الذي نتحدث عنه ألف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مؤلفين نافعين للغاية كلاهما في هذا الباب. الأول منهما في التأصيل والتقرير، وهو الكتاب الذي فرغنا من قراءته قريبا بعنوان البراهين العقلية على وحدانية الله، ساق فيه براهين عظيمة وحجج بينة وأدلة قاطعة واضحة في تقرير هذا الأمر وتأصيله. وكتابه الآخر الذي بين أيدينا هذا في الرد ودحض شبهات أهل الباطل وكشف ضلالهم وتعرية أصولهم المزعومة التي أقاموا عليها باطلهم. أسماه رحمه الله الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، وهو على ما سماه رحمه الله أدلة واضحة ظاهرة بينة قاطعة داحضة لشبهات أهل الباطل كاشفة لزيغهم وضلالهم. وأرى أن الحاجة ملحة جدا إلى قراءة هذا الكتاب والانتفاع من مضامينه العظيمة وفوائده الثمينة، وأن يعمل على نشر هذا الخير والحجج البينات والأدلة القواطع الظاهرات التي ضمنها رحمه الله كتابه هذا النافع. وللشيخ عبد الرحمن رحمه الله عناية كبيرة جدا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولهذا أقام كثيرا من مضامين هذا الكتاب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله، وبخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخاصة ما كان منها في دحض شبهات الملاحدة وأهل الضلال والباطل. وهو يحسن رحمه الله انتقاء الفوائد ويحسن ترتيبها وعرضها وبيانها، فجاء هذا الكتاب خلاصة نفيسة وزبدة ثمينة جدا مستخلصة ومنتقاة بدقة في دحض الشبهات، شبهات الملحدين، وبلغ عدة هذه الوجوه التي يدحض بها شبهاتهم ما يزيد على 80 وجها. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي علماءنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بها النفع العظيم، وأن يرد كيد الأعداء، وأن يكف بأسهم وشرهم وأذاهم، وأن يحفظ على المسلمين دينهم وأمنهم وإيمانهم وصلاحهم، وأن يحفظ لهم أبناءهم وذرياتهم، وأن يكفيهم شر الأعداء ونزغات الشيطان، وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا،

أراد به التنبيه على قيمة هذا الكتاب ومكانته العلمية والحاجة إليه وخلاصة لمحتوياته ومضامينه العظيمة التي حواها. والأسلوب يغلب عليه أسلوب المصنف نفسه رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، وصلى الله على نبيه الكريم الهادي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الكتاب جليل يتضمن أدلة قاطعة وبراهين ساطعة، هي نجوم زاهرة في سماء المشكلات، وهي شهب تنقض فتدحض شبه الملحدين. بل هذه الأدلة وهذه البراهين خير معاول لهدم أصولهم وتقويض صروحهم وتقويض صروح قواعدهم التي أسست على شفا جرف النهار وانبنت على دعائم ما أوهنها من دعائم. فحقيق بالقارئ أن يتأمل الكتاب حق التأمل ليرى النور كيف يكتسح الظلمات، وليرى العلم كيف يصرع الجهل، وليرى الحق كيف يحمل على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. جزى الله الشيخ عبد الرحمن عن الدين وحامليه وعن العلم وذويه خير الجزاء بمنه تعالى وكرمه. هذا تعريف بالكتاب لتلميذ المؤلف، صاحب أيضا التصانيف الكثيرة، الشيخ عبد الله بن سليمان العبد الله السلمان. وكتب أو نسخ هذا الكتاب في حياة المصنف رحمه الله، لأن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فرغ من تأليف هذا الكتاب في شهر رجب عام 1372، وتلميذه البار عبد الله فرغ من نسخه في السادس من رمضان في السنة نفسها 1372. فهذا التعريف الذي في الكتاب الذي قرئ أولا هو فيما أظن للمصنف نفسه، ثم من بعده تعريف من ناسخ الكتاب تلميذه وقد نسخه في حياة شيخه رحمه الله تعالى. وفي كلا التعريفين بالكتاب إظهار لقيمة الكتاب العلمية ومسيس الحاجة إليه وما حواه من حجج قاطعة وبراهين واضحة داحضة لشبهات الملحدين، وهو كما ذكر في التعريف به الحاجة إليه ماسة جدا أن يقرأ وأن يوقف على مضامينه لتكون سلاحا للمسلم ينفعه الله سبحانه وتعالى به في دحض الباطل ورد زيف أهله. ونشرع الآن مستعينين بالله سبحانه وتعالى، طالبين مده وعونه وتوفيقه في قراءة هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى بعث رسله مبشرين ومنذرين، وجعلهم الهداة والأئمة إلى كل علم صحيح نافع ودين صحيح وإلى كل صلاح وخير. وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتمهم وإمامهم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، فيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب العالية. إليهما ينتهي كل علم وحق وكمال. وقد وضح الله ورسوله فيهما المسائل والدلائل والحقائق اليقينية والبراهين القطعية، فمن تمسك بهما واهتدى بهما سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنهما أو عارضهما ضل عن الهدى وشقي ونال الصفقة الخاسرة. هذا تأسيس بدأ به رحمه الله، وهو من حسن البدء. ذكر رحمه الله تعالى بنعمة الله العظيمة ببعثة الرسل دعاة إلى الحق وهداة للخلق، والرسل هم صفوة العباد وخيارهم، اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم لبيان دينه، فهم واسطة بين الله وخلقه في بلاغ دين الله وبيانه للعباد. فالعلم ما جاءت به الرسل، والدين ما جاءت به الرسل، والأخلاق ما جاءت به الرسل، والمعاملات الحسنة ما جاءت به الرسل، والهدى والفلاح فيما جاءت به الرسل، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة على اتباع الرسل وسلوك سبيلهم واتباع هداهم. بعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين وهداة إلى كل خير ودعاة إلى كل فضيلة. قامت دعوتهم على توحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وبينوا صفة العبادة المتقبلة التي هي دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، ولا يمكن أن يعرف دين الله الذي رضيه إلا من خلالهم، ولا يمكن أن يعرف شرع الله جل وعلا إلا من خلالهم. وجاءوا بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة الطيبة، جاءوا بكل خير ونهوا عن كل شر. فالفلاح كل الفلاح، السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة إنما تكون باتباع المرسلين. أنزل على خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، أنزل عليه الكتاب والحكمة، فيهما الهدى والحق والنور، وفيهما العلوم النافعة والحقائق الصادقة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب العالية. هذا تأسيس كما قلت لا بد من استحضاره بين يدي هذا الكتاب. أولا، من خلاله يدرك المسلم عظم نعمة الله عليه أن جعله من أتباع المرسلين، ومن لم يكن من أتباع المرسلين كان متبعا للباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. من لم يكن متبعا للمرسلين لازما الحق الذي جاءوا به فهو متبعا للباطل، ومع ذلك يغتر من لا يتبع دين الرسل بما عنده من العلم، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، لأن من الناس من قد يفتح عليه في بعض العلوم الدنيوية فيغتر ويتكبر على الحق الذي جاءت به الرسل، ويتعالى على الحق مترفعا بهذا العلم القليل الذي حصله. والأمر كما قال الله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذه مصيبة، ولهذا ينبغي، وهذه نصيحة أقولها ديانة، ينبغي على من أراد أن يتعلم شيئا من العلوم الدنيوية أن يكون عنده زاد من العلم الشرعي يحصن به نفسه، ينبغي أن يكون عنده زاد من العلم الشرعي يحصن به نفسه عن شبهات أهل الباطل، وأن يكون عنده تدين وصلاح أيضا يحصن به نفسه عن الشهوات المطغية المهلكة. فإذا اشتغل بالعلوم الدنيوية وانصرف تماما عن قدر ونصيب من العلم الشرعي يحصن به نفسه، فالأمر قد يلحقه ما يلحقه من الخطورة عليه في دينه، إذ قد يصل إلى مثل هذه النتيجة. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا الذي أحدث عنه قد يثمر في صاحبه كبرا على الحق، فيصبح مجادلا بالباطل. ولهذا أيضا نستحضر في هذا المقام آية أخرى في السورة نفسها، سورة غافر، أن الآية التي أشرت جاءت في خاتمتها أو أواخرها، وهي قول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. سبحان الله، ارتباط بين هذه الأمور. إن أقبل على الدنيا وعلومها معرضا عن الحق فرح بهذا العلم، ثم أخذ يجادل بالباطل ويتكبر على الحق، حتى ربما بلغ الأمر ببعضهم أن يتكبر على أعظم الحق وأكبر الحقائق وأوضحها وأبين البراهين وأصدقها، فيقع في هذا الإلحاد الخطير الذي هو أعظم آفة وأشدها. أقول هذه البداية وهذا التأسيس مهم جدا للغاية، والبدء به من أنفع ما يكون، فهذا يعتبر أساس وأصل متين يقام عليه دحض هذه الشبهة ودحض كل باطل ودحض كل ضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم الناس انحرافا عنهما ملاحدة الفلاسفة وزنادقة الدهريين، وهم أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وهم شرار الخلق الدعاة إلى الضلال والشقاء، فإنهم تصدوا لمحاربة الأديان كلها، وزين لهم الشيطان علومهم التي فرحوا بها واحتقروا لأجلها ما جاءت به الرسل، فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد أصلوا لباطلهم أصولا يقلد فيها بعضهم بعضا، وهي في غاية الفساد، يكفي اللبيب مجرد تصورها عن إقامة البراهين على نقضها لكونها مناقضة للعقل والنقل، ولكنهم زخرفوها وروجوها فانخدع بها أكثر الخلق. نعم، ذكر هنا رحمه الله هذا المدخل الذي من خلاله يدخل في الموضوع، وهو إبطال أصول الملحدين. ذكر هنا أن أعظم الناس انحرافا عن دين الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أهل الإلحاد، زنادقة الناس وضلال الخلق أو أشدهم ضلالا الملاحدة. ويراد بالإلحاد إنكار وجود الله وإنكار دينه وإنكار ما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وإنكار البعث والجزاء والحساب. والأصل في الإلحاد هذه الكلمة يراد بها الميل والعدول عن الحق، وإذا قيل الملحد أو الملاحدة يراد به أعظم الناس وأشدهم ميلا عن الحق ومكابرة في رد الحق، وهم من ينكرون أعظم الحقائق وأجلها وأوضحها وأصدقها وحدانية الله ووجوده ودينه ورسله وما جاءوا به والبعث والجزاء والحساب، وهم يقيمون ذلك على بعض الأصول يأتي الإشارة إلى شيء منها ونقضها بكلام متين وتقرير بين واضح. نعم. قال رحمه الله: أعظمها عندهم أصل خبيث منقول عن معلمهم الأول أرسطو اليوناني المعروف بالإلحاد والجحد لرب العالمين والكفر به وبكتبه ورسله. وهذا الأصل الذي تفرع عنه ضلالهم أنه من أراد الشروع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. وكملوا هذا الأصل الخبيث بحصرهم للمعلومات بالمحسوسات، وما سوى ما أدركوه بحواسهم نفوه. نعم. هذا مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، هذا الأصل هو أعظم الأصول عند هؤلاء، أعظم الأصول عند هؤلاء، وكل من أرادوا إدخاله في هذا المسلك الذي هم عليه دعوه إلى هذا المسلك من خلال هذا الطريق، أن يمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات. يعني أول ما يطلب منه الخروج من الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يكون شاكا في كل شيء، منكرا كل شيء، مكذبا بكل شيء إلا ما قام على البراهين، هكذا ما قام على البراهين، ثم البراهين التي يقوم عليها الحق هي البراهين التي هم أصلوها وأسسوها لأتباعهم، فيقولون لا تقبل شيئا ولا تصدق بشيء إلا شيئا محسوسا ملموسا تراه وتشاهده، وأما ما سوى ذلك فإياك أن تقبله. فإذا أول ما يبدأ معه مسخ الفطرة إن كانت باقية، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، هذا أول ما يكون الاجتيال، بأن يطلب منها التجرد من كل هذه الأمور، الفطرة التي نشأ عليها، الحقائق الدينية العظيمة التي نشأ عليها إن كان نشأ على الإسلام وعلى التدين، عدم القبول للكتب المنزلة ببراهينها وحججها وما جاءت بها الرسل، التجرد من هذا كله، ثم من بعد ذلك ألا يقبل من الأمور إلا الأمر الذي قام على البراهين، والبرهان عندهم ما دل عليه الحس والمشاهدة والمعاينة والواقع. بالله عز وجل في صفته لأهل الإيمان: بل إنك عندما تقرأ القرآن أول ما أو من أول ما تقرأ من أوصاف أهل الإيمان هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. هذا الكلام عند الفلاسفة باطل تماما، لا يمكن أن يقبل، لأن الأصل أن يتخلى عن كل عقيدة، عن كل ثوابت متقررة راسخة، عن الفطرة التي فطر عليها، ثم لا يقبل إلا الشيء الذي دل عليها الحس والمشاهدة والمعاينة. فهذا أعظم الأصول عند هؤلاء، ولا يقبلون بعد ذلك إلا ما أدركوه بحواسهم، فما لم يكن مدركا بالحواس ينفى ويجحد. فتحت هذا التأصيل جحدوا وجود الله، جحدوا الملائكة، جحدوا الإيمان باليوم الآخر، جحدوا أصول الدين التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، جحدوها أصلا فلم يؤمنوا بشيء منها. فهذا الأصل الباطل هو أعظم أصول هؤلاء، ولهذا ركز الشيخ رحمه الله تعالى على دحضه من وجوه كثيرة جدا نافعة ومهمة للغاية، ومن المفيد لطالب العلم أن يقف عليها. نعم. قال: وقد بين الناس على اختلاف رحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع قبل هذا، وهذا أصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. نعم. وقد بين الناس على اختلاف رحلهم بطلان أصولهم، وأن أهلها قد خالفوا جميع الرسل وجميع العقلاء. ومن أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بين عدة وجوه في فسادها وبطلانها، كل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فننقل كلامه عليها ثم نتمم ذلك بما ييسره الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: هذا الأصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم، أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم. إذا نظرت إلى هذا الكلام الذي هو يعد عندهم أصلا يقيمون عليه دينهم، هو في الحقيقة جهالة عظيمة جدا. ولهذا يعني كما قيل: الإلحاد أخو الجهل وقرينه، أخو الجهل وقرين الجهل. وما يسمى عند الملاحدة علما هو في الحقيقة جهل، هو في الحقيقة جهل. فالإلحاد قائم على عدم العلم، والدين الصحيح قائم على العلم والبصيرة، قائم على العلم والبصيرة. ولهذا المسلم قامت عنده الدلائل الواضحات البينة التي هي العلم حقيقة والنور والهدى، بينما الإلحاد ليس عندهم إلا الجهل والمكابرة. ولهذا كل ملحد جمع بين صفتين: الجهل والمكابرة، التكبر على الحق والتعالي عليه. ولا يخلو ملحد من هاتين الصفتين: الجهل بالحق، الجهل العظيم، والتكبر على الحق والتعالي عليه. فهذا الأصل أفسد عليهم علومهم وعقولهم وأديانهم، أصبحوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. ورد عليهم أهل العلم الردود الكثيرة، ومن أعظم من له ردود عظيمة في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكما قال المصنف: من أبلغ من تكلم عليها وأبطلها شرعا وعقلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه بين عدة وجوه في فسادها وبطلانها، وكل وجه منها كاف في إبطالها، فكيف إذا اجتمعت؟ فكيف إذا اجتمعت في فسادها، فكيف إذا اجتمعت، يعني كل وجه من هذه الوجوه التي نقلها كاف في فساد ما عليه هؤلاء، فكيف إذا اجتمعت؟ فيقول رحمه الله: ننقل كلامه عليها ثم نتممه بما تيسر. وهذا تستفيد من أن هذه الأصول العظيمة المباركة جمعها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وخاصة كتاب نقض التأسيس، وأتمها بأشياء من عنده رحمه الله تعالى، بأشياء من عنده. ومن باب تمتين الفائدة لطالب العلم وتقويتها، أنصح أن يجلس طالب العلم مع هذه الفوائد يقارنها بالأصل، كل فائدة يقارنها ويرجع إلى أصلها ويطلع عليها، ثم يكون متعرفا بدقة على الفوائد التي لخصها من كتب ابن تيمية والفوائد التي قررها هو وبينها رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله في نقض التأسيس لما ذكر عن هذا المعلم الملحدي هذا الأصل الخبيث، والكلام على هذا وجوه. والكلام على هذا من؟ والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن هذا الكلام هو وما ذكر معه من الحجة أشبه بكلام أهل الجهل والضلال، ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال من كلام أهل العلم والعقل والبيان، وهو أشبه بكلام قصاص الجهال والمغالطين من كلام العلماء والمجادلين بالحق. وما أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المريسي: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج، بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحجج. هذا الوجه الأول في دحض هذا الأصل الذي يقوم عليه إلحاد هؤلاء، أن هذا الكلام وما ذكر معه من الحجج أشبه بكلام أهل الجهل. ولهذا ينبغي أن تعرف هذه الحقيقة، أن الإلحاد قرين الجهل، الإلحاد قرين الجهل، وما يدعيه أربابه أن عندهم علوما فليس الأمر كذلك، وإن كانت عندهم علوم فهي بحتة دنيوية بحتة، أما الحق والهدى والنور فليس عندهم منه شيء. ولهذا تجد في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي عندهم هي علوم دنيوية بحتة، أما العلم الذي هو الهدى والنور والضياء وموجب سعادة المرء في دنيا وأخرى فهم في جهل عظيم به، بل جهل تام به. ولهذا الإلحاد هو قرين الجهل تماما، فجمع الملحد على نفسه بين مصيبتين: الجهل بالحق والتكبر، الجهل بالحق والتكبر والتعالي على الحق، فيصبح يجادل ويخاصم لكنه لا علم عنده، خلو من العلم تماما، لا بصيرة عنده. فمثل ما نقل الإمام شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال في بشر: كان صاحب خطب ولم يكن صاحب حجج. إذا كان يقال عن مثل هذا صاحب خطب، فهؤلاء مثل ما قال ابن تيمية دون كلام الخطب ودون الحجج، لا خطب ولا حجج، جاهلية جهلة وضلالة عمياء. هذا ما يتعلق بالوجه الأول، أنهم خلاصة أنه إطلاقا لا حجة عندهم، كل ما عندهم مما يبنون عليه أقوالهم زخرفة، زخرفة وتزيين للباطل ليغتر به الجاهل مثلهم والساذج. نعم. الوجه الثاني أن يقال: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المطالب وأشرف المعارف عما يروون عن معلم مبدلة الصابئين الذين انتقلوا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين، وهو رأس هؤلاء الدهرية. الآن في الائتمام، هذه مسألة مهمة جدا في رد الباطل، لا يستغني مريد الحق عن الائتمام بحملة الحق ودعاته، فمن لم يأتم بأهل الحق ائتم بأهل الباطل، ائتم بأهل الباطل، ائتم بأهل الضياع. ولهذا تأمل قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهذا الائتمام مهم جدا في صلاح المرء واستقامته. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولهذا من لم يأتم بأهل الحق صار إمامه الباطل، صار إمامه الباطل. من لم يكن مؤتما بأهل الحق صار إمامه الباطل. من لم يكن إمامه الكتاب والسنة والرسل الكرام واتباع المرسلين صار إمامه الباطل. ولهذا يقول: ألم يكن في آثار الأنبياء والمرسلين ما يستغنى به في أعظم المقالب وأشرف المعارف عما يروون عن معلم المبدلة الصابئين. وهذا حقيقة فيه تنبيه على أمر مهم هو ينشأ عن الخذلان والضعف ورقة الدين. عندما ينتقل المرء في طلب علومه على أيدي هؤلاء الضائعين المبدلين المنحرفين الزائغين، ولهذا العصمة والأمنة والسلامة والعافية والنجاة إنما هي باتباع المرسلين وسلوك ما جاءوا به من الهدى والحق والخير. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم. الوجه الثالث أن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلهي قد علموا أنهم أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإلهي وأكثر اضطرابا وضلالا، فإن كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس، والغلط في ذلك قليل نادر، وكلامهم في الطبيعيات دون ذلك، وكلامهم في ذلك غالبه حق وفيه باطل. وأما كلامهم في الإلهيات ففي غاية الاضطراب، ومع قلته كثير الضلال وعظيم المشقة. وهذا أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم الإلهية، فلا يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال. وقد اعترف أساطير الفلسفة بأن العلم الإلهي لا سبيل لهم إلى العلم واليقين فيه، وإنما يؤخذ فيه بالأولى والأخلق والأحرى فيه. فإذا كانوا معترفين بأنهم ليس عندهم علم ولا يقين في العلم الإلهي فكيف يستدل بكلامهم فيه؟ هذا استدلال على بطلان ما عليه هؤلاء أنهم في اضطراب وتناقض وأمر مريج وخلط في العلوم، ولهذا الواحد منهم يتنقل من عقيدة إلى عقيدة بحسب من يتلقى عنهم أو بحسب الفكر الذي يصل إليه تفكيره وعقله. ولهذا يعرف هؤلاء بكثرة التنقل والتلون وعدم البقاء على دين واحد. وإذا كان السلف قديما قالوا: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، فكيف الشأن بهؤلاء الذين أصلا دينهم قائم على التجرد من الحق كله والإعراض عن الحق كله والصدود التام عما جاءت به الرسل والشك التام في كل الحقائق، ولهذا هم من أعظم الناس اضطرابا وتناقضا. وأما الذي جاءت به الرسل وحي الله المنزل فالشأن فيه كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الذي عليه الفلاسفة وهؤلاء الضلال هو تناقض واضطراب وتعارض وتصادم حتى في الأصول التي يقررونها، حتى في الأصول التي يقررونها. فهل مثل هؤلاء يصلح أن يتلقى عنهم وأن يؤخذ عنهم وأن يعتمد على آرائهم وتقريراتهم وهم أنفسهم في تناقض وأقوالهم متعارضة ومتصادمة؟ كيف يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلهي وحالهم هذه كما قال شيخ الإسلام؟ بل اعترف أساطين هؤلاء بأنهم ليس عندهم يقين، ليس عندهم يقين، لم يصلوا من خلال علومهم إلا إلى الشك. نعم. الوجه الرابع: ما معنى قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي فطر الله عباده عليها، أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ فهذا غير مقدور للبشر، فإن الله فطر عباده عليها، أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك وهذا الذي يصلح أن تريده؟ فهذا أمر بتبديل فطرة الله التي فطر عباده عليها، وهي طريقة المبتدعين المبدلة لفطرة الله وشرعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث. فأهل الكتاب المنزل بدلوا وحرفوا من كتاب الله ما بدلوه وحرفوه، وهم مع الصابئة والمشركين القائمين بالنظر العقلي بدلوا من فطرة الله التي فطر عباده عليها وغيروا منها ما غيروا. ولهذا قيل: إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن. والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها، وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشرعة المنزلة. وهؤلاء بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره، وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداتهم إدراكهم وحركاتهم وقولهم وعملهم من هذا وهذا، كما بدل بنو إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به. نعم. هذا الوجه الرابع، هم قالوا في تقرير أصلهم السابق، قالوا فليستحدث لنفسه فطرة أخرى، يخرج من الفطرة التي فطر عليها ويستحدث لنفسه فطرة أخرى، وهذا كلام عجيب وضلال بين، لأن هذا الذي فطر العباد عليه كلهم مثل ما جاء في الحديث الذي أورده المصنف: كل مولود يولد على الفطرة، هذا يشمل أبناء اليهود أبناء النصارى إلى غيرهم، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة، فالتغير انسلاخ من هذه الفطرة وانحراف. وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم حديث قدسي يقول الله: خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لاحظ هنا ملاحظة مهمة، أن دين الفلاسفة يرتكز أولا على اجتثاث الناس من فطرة الله التي فطر العباد عليها، ولهذا من أول مطالبهم أن يطلبوا ممن يدعونه إلى ما عندهم أن ينسلخ من الفطرة، التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهذه فطرة جبلت القلوب عليها، أمر مرتكز في القلوب جبلت عليها، فيطلبون من أن ينسلخ من هذه الفطرة ثم يستحدث فطرة جديدة. وهذا من أعجب الكلام. ومرادهم بالفطرة الجديدة ما يملونه هم على أتباعهم من نتاج أفكارهم وعقولهم الزائغة المنحرفة. فحاصل ما عليها هؤلاء إخراج الناس من الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى الباطل الذي هم عليه. أيضا تلخيص آخر لحقيقة أمر هؤلاء تستفيد من الحديث مقارنة بما ذكر هنا. الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فاجتالتهم عن دينهم. إذا كان يطلب هؤلاء أول ما يطلبون من أتباعهم أن يستحدثوا فطرة جديدة، إذن أصبحت مهمتهم مهمة من؟ نعم، مهمة من؟ الشيطان. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فأصبحت مهمتهم مهمة الشيطان في الاجتيال، اجتيال الناس عن دينهم، بأن يكون أول ما يبدأون به مع من يستمع إليهم أو يصي إلى علومهم أن يجتث أولا من الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. ما معنى قول فليستحدث لنفسه فطرة أخرى؟ والفطرة هي الخلقة التي خلق الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أتريد أن تبدل خلقته وما فيها من قوى الإدراك والحركة؟ فهذا غير مقدور للبشر، فإن الله فطر عباده عليه. أم تريد أن يترك ما فطر عليه من المعارف والعلوم ويستحدث لنفسه معارف تخالف ذلك؟ يعني خلاصة الأمر، وهذا هو الذي يريدونه، أن يترك الحق والهدى الذي فطر عليه وجاءت الرسل بتأييده وتتميمه وتكميله، أن يترك ذلك إلى ما عندهم من ضياع وضلال وباطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.